كبرا؟ قال لا. قال فما الكبر؟ قال الكبر بطر الحق أي دفع الحق. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أو ده بطر الحق، مش لمجرد أن القرآن حق في ذاته، لا يقول لا أنا لا نرفض هذا. في بعض الناس يرفضون هذا. أنا كنت زمان يعني لما كنت بشتغل في البقالة كان بيدخل علي مقاول مشهور يعني في المنطقة التي أسكن فيها بجوار البقالة يعني، فتتكلم معي مرة من المرات فقلت له لا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، سفه قولي طبعا لما أكون في ذلك الزمان يعني كأنا الآن يعني، لكن قلت له كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما، قضية أنا نسيت القضية، لكنه رد هذا الكلام. ليه؟ لأنني بقال، لأنني مثلا بقال غلام بقال، يعني أنت من يعني حتى تتكلم وتقول لي أنا المقاول الكبير، أنا الرجل الفخيم وأنت رجل مقاول صبي بقال ولا بتاع الكلام ده، يرد هذا القول. طبعا أنا ما ظننت به هذا، إنما أنا عرفت هذا عنه بعد ذلك. نعم. تكلم مع بعض الناس وقال تصور ان فلان يقول لي كذا وكذا، وطب هو يفهم ايه ده بقال خليه في الجبنه بتاعته ولا مش عارف الكلام يعني مثل هذا. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما قال بطر الحق اي دفعه وغمط الناس احتقارهم، لا يعني يحتقر المرء ولا ينظر اليه. ولله در الامام الشافعي رحمه الله عليه، يعني تذكرت الان يعني انه لما دخل مسجد من مساجد العراق، وانت عارف شفيعي لم يكن صاحب نعم. هندام كمالك مثلا نعم. فكان غريبا عن البلد وانتظر ان احد يفطن اليه كغريب فيعزمه ياخذ نعم. معاه يتغدى او يبيت او كده. فالمهم صلوا العصر وانصرفوا جميعا وتركوه، فكان الشافعي صعبت عليه نفسه فسلى نفسه بابيات من الشعر يقول فيها علي ثياب لو يباع جميعها بفلس كان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. الله يعني لا تنظر إلى يعني هذه اللباس ولا هذه البذة، ولكن ننظر إلى معدن الإنسان ونفاسته، الإنسان اللي هو تحت الملابس. يعني احنا بنشوف ناس كتير جدا يذهبون إلى مثلا الصرافة يأخذ مثلا 100,000 في كيس بلاستيك. نعم. الكيس البلاستيك ده هو الملابس اللي هو لابسها، كم يساوي الكيس البلاستيك مع ال100,000 أو مع المليون أو الكلام اللي شايله هذا الكيس؟ فالبني آدم الإنسان المعدن النفيس دوت عليه يعني ملابس لو يقاس ببعضها، لو يباع جميعها بفلس كان الفلس منهن أكثر. وذاك الكبر كان يعني كانت عاقبته وخيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الكبر لأنه من صفات الله تبارك وتعالى. نعم. الكبرياء رذائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما عذبته، هذا كلام الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي. وله الكبرياء في السماء والأرض. نعم. الكبر ده صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لا يجوز لأحد أن ينازع الرب فيها، لأن العبد في نهاية خلق ليكون عبدا، لا يصلح أن يكون سيدا. لو أراد أن يكون سيدا ما استطاع أن يكون سيدا لمخلوق عبد، زي ما احنا بنقول موتور السيارة، لو أنا خدت موتور السيارة حبيت أحطه أخليه مكان الأسانسير مش هيشد الحبال اللي فوق، هو مصنوع عشان يمشي كده. كذلك لو جبت موتور أو لو جبت مكنة الأسانسير وضعتها في السيارة عشان تمشي السيارة مش هتمشي. صحيح. هذه خلقت لأداء مهمة ما، فأنت خلقت عبدا، إذا أردت أن تمارس العبودية ستكون أجل إنسان. ليه؟ لأنك مهيئ أن تكون عبدا، ولكن لست مهيئا أن تكون سيدا، أن تكون فرعون جديدا، أن تنازع الله شيئا، أن تنازع الله تبارك وتعالى.